فيهم فيك سلامي أشواقي أحرف أشعاري العقيدة المقدسية. العقيدة المقدسية. برباك الخضر حكايات عذراء تهيج أوتاري فأجود بلحمي. تميط هذه السلسلة اللثام عن منزلة القدس والأقصى في معتقد أهل الإسلام، وتذكر الأمة بواجبها نحو مسرى نبيها صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحرره عاجلا بأيدي عباده المؤمنين وجنده المفلحين، آمين. يعتقد المسلمون أن الصراع مع اليهود المعتدين ممتد إلى قرب قيام الساعة، وليس في هذا استنامة أو تقاعس عن واجب جهاد المغتصبين بكل سبيل سياسي وإعلامي وعسكري، ومقارعتهم وإخراجهم من الأقصى وبيت المقدس وإزالة دولتهم، فإن قتالهم بالأمر الشرعي الإلهي البات الجازم هو ما يتمثله المسلم في كل زمان ومكان بحسب قدرته واستطاعته. والخطاب في هذا كما يتوجه إلى الأفراد والهيئات يتوجه كذلك إلى الدول والحكومات، ومن باع بيت المقدس بعرض من الدنيا فلن يشتريه بالدماء.